نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن أجرم الصنعاجي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 23 بعد 700 الهجرة، في المقدمة الأجرومية. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. نعم. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. المتن الثاني متن الآج الرومية، نسبة إلى مؤلفه آج الروم، مؤلف آج الروم، وهو أبو عبد الله، وهو أبو عبد الله محمد ابن داود الصنهاجي. أبو عبد الله محمد ابن داود الصنهاجي، نسبة إلى قبيلة صنهاجة، وهي من قبائل هذا البلد، من قبائل البربر، من قبائل هذا البلد. ابن آج الروم، وبعضهم يقال تنطق آج الروم، يعني بالقاف التي فيها نوع إشمام. نعم. وهو من هذا البلد، من بلد المغرب، بلد المغرب الأقصى، يعني بلد المغرب الأقصى رحمه الله تعالى. ولد سنة 72 و600، وتوفي سنة 72 و600. لا، ما عنده شغل. 72 و600، وتوفي سنة 23 و700 من الهجرة رحمة الله تعالى عليه. ما كعالم من علماء المسلمين، وقد اشتهر بالنحو، واشتهر بالفرائض، بالقراءة أيضا، اشتهر بالنحو واشتهر كذلك بالقراءة والفرائض كذلك. والفرائض له نظم في القراءات، له نظم في القراءات، حصلته وأنا علقت عليه، وغير مطبوع. في قراءة نافع، في قراءة نافع يبلغ نحو 24 بيتا و100، وله كذلك نظم آخر لكنه ضاع، ومنه أبيات قليلة في القراءات السبع. وله كذلك كتاب في الفرائض أظن كذلك. ومما نقل عنه أنه كان متعبدا يعني زاهدا، وقيل أنه ألف الآج الرومية وهو قبالة الكعبة، فبارك الله فيها. هذه الآج الرومية تدرس في جميع بقاع الأرض، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فبارك الله في تأليف هذا. ولربما كان له حظ من الإخلاص، يعني نظن ذلك، فوقع لها القبول في الأرض وتنسب إليه، فيقال الآج الرومية. وتسمى أيضا بالمقدمة أو المقدمة الآج الرومية، وكسر الدال أفضل، مقدمة، المقدمة الآج الرومية، أي الشيء الذي أول ما يدرس في النحو، هو مبادئ عامة ومسائل مختصرة، أو المقدمة أي على غيرها بالفتح أو الكسر. الآج الرومية نسبة إليه، نسبة إليه. نعم نعم. أنا كلمة أجر، ابن آج الروم يقولون هي لغة، بلغة البربر الفقير الصوفي، الفقير الصوفي، آج الروم. نعم. طيب، فكتب هذا الكتاب المختصر الموجز في علم النحو، في علم النحو، شوف هذا كبير، في علم النحو. نحتاج أن نأخذ مبادئ يعني مختصرة موجزة للنحو قبل أن ندخل في المقدمة. نعم. ودرج أهل العلم على ذكر المبادئ العشرة للعلوم، لم نذكرها في الأصول الثلاثة ومبنى الاعتقاد، لكن لعل أن نذكرها في كتاب آخر أرفع منه. نعم. قبل ما يروح وهجزي. مبادئ العشرة التي تبين لك العلم، تبين لك العلم أو العناوين العامة للعلم. المبادئ العشرة جمعها أبو العرفان بن صبان، المتوفى سنة 400 بعد 1000، ستة ومئتين بعد الألف، ماذا قال؟ ها مبادئ، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبته وفضله والواضح، والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى أو قال حوى الجميع أو حوى الجميع حاز الشرف. قيل الحادي عشر هو الشرف. نعم، هذه هي المبادئ. فعندنا علم النحو مبادئ عشرة، نبدأ بأوله رواج الحد. حد النحو ما هو تعريفه؟ الحد والتعريف، بعضهم يفرق بين الحد والتعريف، هذه مسألة طويلة ما لنا كبيرة فائدة فيها. نقول الحد تعريفه، ما هو النحو؟ إذا جئت لتعرف الشيء الذي درج عليه أهل العلم، أن تعرفه لغويا واصطلاحيا، إن كان له مدلول شرعي تقول شرعيا، وقد يكون له مدلول لغوي وشرعي واصطلاح، وقد يكون له مدلول لغوي واصطلاح، وقد يكون له مدلول لغوي وشرعي. فالنحو في اللغة له معان كثيرة، ومنها الجهة، الجهة والاتجاه والمقدار والمثال والقصد، كلها معان للنحو. يقال ذهب ناحية كذا أي جهة، وعندي نحو رطل أي مقدار، ونحوت نحو إلى كذا أي قصد. طيب نعم، فهذا معنى النحو في اللغة. في الاصطلاح ما هو النحو؟ النحو هو العلم بقواعد، نعم أي نعم، هذا كل النحو كتعريف مختصر، علم يعصم اللسان من الخطأ في اللغة العربية، لكن لهم تعريف خاص. قال النحو علم بقواعد التي يعرف بها أحكام أحوال أواخر الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، من حيث الإعراب والبناء، حال تركيبها جيد، هذا هو النحو. فهو العلم أي الإدراك بأحكام، الحكم إثبات أمر لأمر، كون الفاعل مرفوع أو كون هنا فاعل لأنه يدل على من فعل الفعل، أو هنا مفعول لأنه وقع عليه الفعل، واضح؟ جاء زيد ففاعل لأنه الذي جاء، رأيت زيدا مفعول به لأنه وقع عليه الرؤية، وهكذا. العلم بأحكام أواخر الكلم ليس وسطها وليس أولها، أواخر الكلم، وأواخر الكلم المقصود به أحوالها، أحوال أواخر الكلم أو أحكام أواخر الكلم، من حيث الرفع والنصب والجزم والجر. نعم، العلم بأحوال أواخر الكلم، كلمة العربية، أحوال أواخر الكلمة العربية، اللفظ العربية للغلبة، وإلا فإذا أدخلنا الكلمات الأعجمية فيطبق عليها قواعد النحو، لأن إما أن تعرب وقد تمنع من الصرف، تمنع من الصرف، يعني إذا كانت الكلمة أعجمية هذا سبب من أسباب منع الصرف، لكن ليست علما ولا ليست علما، هذه ماذا؟ تصرف. نعم، ومن حيث الإعراب والبناء، سيأتي معنى الإعراب والبناء، من حيث الإعراب والبناء، أي هي معربة أو مبنية؟ ما معنى هل هي معربة؟ يعني هي تغير آخرها لتغير العوامل لفظا تقديرا، أو تثبت على حال، أو بناؤها أي أنها لازمة لحال واحد، ولو تغيرت العوامل فيكون لها محل، مبني على في محل، مبني على كذا في محل، حال تركيبها لا حال انفرادها، لأن الكلمة حال انفرادها تدرس صرفيا أو في فقه اللغة، يعني معنويا معناه، هذا هو علم النحو. واضح؟ الحد والموضوع، ما هو موضوعه؟ كلمة عربية، حيث الإعراب والبناء. ثم الثمرة، صون اللسان من الخطأ، واضح؟ نسبته من العلوم العربية ومستقل عن العلوم الأخرى نسبته، وحكمه والواضع وفضله، فضله أنه تتوصل به إلى فهم القرآن والسنة، الفهم الصحيح والنطق الصحيح والإعراب عما في نفسك بالطريقة السليمة. ويكفيه فضلا أنه ماذا مما يعين على فهم كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الشافعي من تفرغ للعلم يجب عليه أن يكون على دراية بهذه، وله كلام جميل قرأت لكم بعضه من الرسالة، راجعوا رسالة الشافعي كلام جيد، أو راجعوا التسجيل اللي أخذناه الأجر الرومية مع الدروس الثلاثاء درسناها. أنا كنت مقدمة وقلت كلام جميل تراجعونه. نعم، نسبته وفضله والواضع، من وضعه؟ وضعه كان عند العرب سليقة، لكن لما وجد أسباب جعلت الناس يخطئون في الكلام ويعني يلحنون خاصة من الأعاجم، وصار العرب لا يربون أولادهم على ما كانوا عليه من قبل، كان الولد يبعث إلى البادية يتعلم اللسان السليم، فكان يعني اضمحلال ونقص المستوى اللغوي عند العرب يعني على درجات، كانوا على الطريقة الأولى يبعثهم إلى البادية فيتعلم اللسان العربي لا يخطأ، وبدأ ينقص ذلك ينقص حتى صار لا يبعثونهم، لكن يعيش حيث هو وهو سليم اللسان ما يحتاج إلى أن يتعلم ولسانه سليم. ثم صار تدخل العجمة من الأعاجم، الأعاجم أصلا لهم أخطاء ويخالطون العرب فيقع عليهم الخطأ، لكن قد يدرس ويسلم لسانه، وقد لا يدرس فيبقى في لسانه شيء من العجمة وإن كان عربيا، فاضطروا إلى أن يضعوا هذا العلم. قيل أنه كان بأمر من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أشار على الأسود أبي الأسود الدؤلي، وإن كان أبو الأسود الدؤلي قد ذكر ذلك من قبل ولم يأخذ بقوله، ثم لما سمع الخطأ قيل في تلاوة الآية من سورة التوبة إن الله بريء من إن الله بريء من المشركين ورسوله، وقيل لما سألت ابنته سألته قالت يا أبتي ما أجمل السماء قال نجومها، قالت أنا أريد أن أتعجب، إذا تعجبت قلت ما أجمل، الفعل تعجب ما أجمل، فقال أدرك لغة هذه اللغة، فدخلت العجمة. قال علي رضي الله عنه فيما ينقل أكتب الكلمة اسم وفعل وحرف وانحو هذا النحو فسمي بعلم النحو، نسبته وفضله والواضع والاسم علم النحو، والاسم والاستمداد مأخوذ من كلام العرب، من كلام العرب ونصوص الكتاب والسنة أيضا، فالقرآن عربي والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، نسبته وحكم وفضله والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارعي فرض على الكفاية، لكن يتعين طالب العلم من يريد أن يتأصل في العلوم أو يصير مجتهدا. مسائل، ما هي مسائله؟ هي القواعد التي تذكر فيه، كون علامات الرفع الضمة هي الأصل وما ينوب عنها، والنصب فتح الأصل وما ينوب عنها غيره، وكذا الجر في الجزم، ومن قواعد كون الفاعل مرفوع علامة رفع كذا ومفعول بمنصوب علامة نصب كذا، وكون في حروف جر وفي حروف قسم وفي حروف نصب وفي حروف جزم، وكون النكرة لا يبتدأ بها ولا بد من مسوغ للبدء بها، وإلى غير ذلك من القواعد التي تأتينا مسائل. والبعض بالبعض اكتفى، يعني اكتفى ببعض هذه المبادئ، ومن درى الجميع حاز الشرف، فمن شرفه أن تدري وأن تحيط بجميع هذه المبادئ التي ذكرناها. هذه مبادئ هذا العلم الذي هو علم النحو، واضح؟ مقدمتها وبدأ كلام مؤلف إن شاء الله يأتينا لاحقا بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.